نذكر فائدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه القيم الفوائد. وكما ذكرت سابقا في الجمعة الماضية بأن فوائد ابن القيم ما هي إلا فوائد جمعها من بطون الكتب وجمع فيها أصول الفوائد، والعلماء يأتون من كتبهم بكل شاردة وغائبة ويقربوها لطالب العلم، فلذلك يجب على طالب العلم أن يكون حريصا على فوائد العلماء. كانت أم سفيان الثوري تقول لسفيان: يا بني تلقى العلم من أفواه المشايخ، تلقى العلم من أفواه المشايخ، فإن الشيخ يكتب أفضل ما يسمع ويعطي أفضل ما يكتب. يبقى أنت تأخذ من الشيخ الخلاصة، بل خلاصة الخلاصة، الشيخ أو طالب العلم يكتب أفضل ما يسمع ويعطي أفضل ما يكتب. فهذه الفوائد فوائد قيمة، يعني كما قلت من بطون الكتب، والابن القيم أسلوب جزل سهل ممتنع، فيه من الفوائد والطرائف والغرائب ما تسر به الأسماع قبل القلوب. يقول: فائدة للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. أي إنسان فيه قوتان، قوة علمية نظرية، وهذا يتعلق بالبر والفاجر والمؤمن والكافر، فكل الخلق فيهم قوتان، قوة علمية وقوة عملية، والعملية تابعة للعلمية. واحد مثلا اشتغل في المعمار، قبل ان يشتغل ماذا يفعل؟ عنده قوة علمية، يتعلم كيف والمعمار وفي كذا. شخص درس الطب، درس الهندسة، اي علم من العلوم شرعي او دنيوي يبدأ نظريا، فان تحركت اليه القوة العملية اثر. وذلك بنرى كثير من خريج الجامعات نراهم في حالة من الافلاس العلمي والعملي، بسبب ماذا؟ انه تخرج وما مارس ما تعلم ولا درس. يعني ان اراد ان يعمل لا بد من مجهود جهيد حتى يتعلم من جديد ما اراد ان يعمل. يعني ربما الدراسة النظرية هذه لا وزن لها قط، لا يذكر منها شيء، سيد عند الواقع يختلف. ولذلك لا بد من تحرك القوة العملية مع القوة العلمية في اي شيء. كذلك العلوم الشرعية ان لم تعمل بها كانت وبالا على صاحبها. شخص تعلم كيفية الصلاة ولكن لا يعرف كيف يصلي، ماذا عمل؟ تعلم صور الزكاة ولكن لا يعطي كما تعلم، لا شك انه سينسى النظر ويشطط شططا بعيدا. قال: وسعادته التامة موقوفة على استعمال قوتيه العلمية والإرادية، اي العمل. يبقى يتوجه القلب مع الجوارح على ما تعلم في العلم او الفن الذي اراده. وذلك بنرى اقوام ان اقواما نبغوا في علوم، سواء كانت علوم دنيوية او دينية، ترى الطبيب فلان الفلاني دكتور في الجامعة وله منزلة وله مكانة، او في الهندسة او في اي شيء، لو نظرت الى حال ترى انه جمع بين قوتيه العلمية والارادية. واحد تعلم شيئا لكن لا رغبة له فيه، مجرد ان تخرج او انتهى من دراسته النظرية تراه عاد كمن عنده الاعدادية سواء بسواء، لا فرق، لا يذكر شيء. اعرف شخصا، لا داعي لذكر اقصد المنصب، ولكن الشاهد انه تخرج من احدى الجامعات، وكنت يعني تقريبا في المرحلة الاعدادية، فعرضت عليه يشرح لبعض الجمل الانجليزي، قال: انا نسيت الانجليزي هذا من زمان، لا عندي الانجليزي ولا شيء، رغم انه في منصب وفي مكان، لكن ليس له علاقة باللغة هذه. فالشاهد هنا ان من توجه للشيء النظري بالشيء العملي اقل، ومن ترك الشيء العملي ترك الشيء النظري، وهذا امر معروف في امر الدنيا وامر الاخرة. واستكمال القوة العلمية انما يكون، هنا يتكلم عن القوة العلمية التي تتعلق بالله عز وجل وبما أراد الله منا سبحانه وتعالى، لا بأمر الدنيا، إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. أن تعرف ربك الذي فطرك وخلقك وبرأك من نسمة من نسمة من نسمة إلى آدم عليه السلام، ومعرفة أسمائه من هو الرب الذي تعبده. كثير من الناس لو سألت من هو الرب، من هو الله، لا يعرف، يقول لك الذي خلق السماء ويقف عند هذا عند حدود الخلق عند حدود الملك، ولكن لا يعرف الله بأسمائه ولا بصفاته العلى ولا كيف يتعامل مع هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى رغبا ورهبا بالوقوف أمام أسمائه أنه جبار المنتقم القوي الشديد الرحيم الغفور الودود، كيف يتعامل مع صفة الله عز وجل؟ ثم ومعرفة الطريق التي توصل إليه، كيف تصل إلى ربك بعد أن عرفت هذا الله عز وجل؟ كلنا يعلم أن هناك إله، أنه خالق رازق مالك مدبر عظيم القوة، كل الكون في يده، كيف تصل لهذا الإله؟ كيف تصل إلى هذا الخالق، إلى هذا المالك، إلى هذا المدبر، إلى هذا الإله العظيم حتى يرضى عنك؟ في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يقول رب العزة: من عادى لي ولي. كيف تكون وليا لله؟ هل فكرت؟ يعني الإنسان لو دعاه أحد الأغنياء أو أحد المسؤولين بس يتعرف عليه، سترى القلب منشرحا، سترى فيك من السرور ما لا يعدله سرور أن فلان يريد أن ينعرف عليك، وربك عز وجل يريدك لك، لا لا ربك يريدك لك قربك من الله عز وجل علو لك. قال عز وجل في الحديث القدسي: قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كل الخلق عبدوا الله عز وجل كعبادة الأنبياء، أيزيد هذا في ملك الله؟ لا والله، الأرض هي الأرض، السماوات هي السماوات، الكون هو الكون، هو الخالق هو المالك، كل مقاليد العباد بيده سبحانه وتعالى. أنت من؟ لا شيء، أنت لا شيء، من نطفة قذرة مهينة من ماء مهين. قال عز وجل محقرا إياك: أفرأيتم ما تمنون، هل تخيلت من أنت؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تخيل لو خلقك الله عز وجل يعني من شيء له علو وله سمو، كيف تكون أنت من ماء مهين وأنت تظن أنك أنت ولا شيء؟ ولذلك الوقوف أمام الطريق، كيف تصل إلى الله عز وجل؟ من عاد لي وليا فقد بارسته بالحرب، كيف الطريق، كيف السبيل إلى الحصول والوصول إلى هذا الإله العظيم وهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى؟ ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها. لا تغتر، الطريق شاق صعب، يحتاج منك إلى هاد خريد يبصرك بالطريق ويحذرك من الآفات التي على جنبتي الطريق. لن تجد مفروشا بالورود أبدا. ناح فيه نوح، قتل يحيى وزكريا، ألقي إبراهيم في النار الخليل، موسى كاد أن يقتل، أخرج محمد صلى الله عليه وسلم من أهله ووطنه شريدا طريضا. إذن الطريق يحتاج منك إلى بصيرة، أن تعرف كيف تصل، كيف تمضي، كيف تسير، ما هي آفات الطريق التي قد تحيل بينك وبين استمرار السير. تراك على قرب الوصول تعتريك آفة تشدك تجذبك فتعود من حيث أدراجك. إذا قف حيث أوقفك الله عز وجل، وامضي حيث أراد منك ربك سبحانه وتعالى. ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. تأمل في نفسك أنت، الآلة التي تسير بها هي آلة صالحة؟ بعض الناس أراد أن يذهب إلى القاهرة بحمار، على حمار أو دراجة، والبعض جاب عربية مرسيدس، أيهما أسرع؟ العقلاء يقولون الحمار أسرع. ها؟ طب لماذا نسير إلى الآخرة يرد بحمير؟ لو ركبنا حمار للآخرة سنصل إن شاء الله. قال رجل لسفيان الثوري: يا إمام، إن الأول أي الصحابة سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دبرة، أرجع فابتسم سفيان وقال أما لو كنا كذلك سنصر، لو فعلا حقنا على حمير إلهم أنك تمشي ما تخافش، حاول كده تعدل حتى ولو يعني أعرج، يعني حتى لو قيل أنك أعرج وما على صاحب عرج من حرج ستصل إن شاء الله، أما لو كنا كذلك فسنصل. وإذا قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن علت همته وعرف ربه وعرف آفات نفسه سيصل إن شاء الله. فبهذه المعارف ومعرفة آفاته ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. أعلم الناس بالطريق بآفاته بعيوبه هو الذي يصل. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.